فكان يمشي في المقدمة، ثم في أثناء سير القافلة والجيش والمسافرين معه يرجع إلى وسط القافلة، ثم يذهب إلى المؤخرة فينظر ويراقب من يحتاج إلى مساعدة أو تقوية أو دعاء. هذه من السنة. إذن وصلنا إلى الفائدة التاسعة، مشروعية سير كبير القوم وراء الجيش ووراء القافلة لكي يتفقد أحوالهم، وهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان يكون مسافرين ولا يمشوا على أقدامهم أو على الدواب، فالأمير تاع الجيش ولا المدير تاع الرحلة مثلا، الناس خرجوا في رحلة في الحافلة ومدير الرحلة راه راكب مثلا في المقدمة من ذاك ينوض في الحافلة ويسير داخل الحافلة وينظر من يحتاج إلى مساعدة من المسافرين، من يحتاج إلى شيء، إلى دعاء، إلى تقوية، من مثلا يراه منعزلا في الحافلة ويفكر ومهموم يجلس معه ويكلمه ويؤانسه، هذه من السنة. طيب، الله تعالى كذلك نهاهم عن الالتفات وقال ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمر. قالوا ما تلتفتوش، ما تشوفوش خلقكم حتى لا تأخذكم العاطفة على المعذبين، وحتى لا يصيبكم ما أصاب هؤلاء القوم المجرمين. إذن هنا فائدة عاشرة، عدم الالتفات إلى المعذبين في أثناء نزول العذاب عليهم، وكذلك في أثناء ممارستهم للمنكر حتى لا يتعاطف معهم المسلم، لأنه قد يتحول معهم كما وقع لامرأة لوط عليه السلام. امرأة لوط قالها لوط لا تلتفتي، هي كي خرجت سمعت القوم تاعها يصيحون ويصرخون من العذاب ومن الألم لما بزت تنزل عليهم الحجارة والعذاب من الله، التفتت وقالت يا قوم قومي، فنزلت عليها صخرة وأردتها قتيلة. نأخذ كذلك من هذه القصة عدم الالتفات والذهاب إلى مكان الفتن، كي تصرى فتنة بعد. وعندنا في ذلك أحاديث كثيرة، منها ما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ستكون فتن، فتن هذه خاصة فتن تاع مع الحكام، الناس يحبوا يطيحوا الحاكم، ما يسمى بالحراك والربيع، ستكون فتن خلاط، فتن كثيرة، منها الاقتتال على جال كرة القدم، الاقتتال بين الأحياء الذي نراه الآن في بعض الأحياء، حي سكني يتقاتل مع حي سكني آخر، وهذا يأتي بالأسلحة السيوف بالحديد، وهذا يأتي بالحديد ويتقاتل، أنت لا تشارك لا تنظر، بل عليك ماذا تفعل؟ تتصل بمن يستطيع أن يفرق بينهم، أو مثلا الإمام في المسجد يتخذ مثلا مكبر الصوت وينهاهم اتقوا الله يا ناس ما يجوز لكم الاقتتال. قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، اتقوا الله ما تتقاتلوش انتم مخاوف، انتم مسلمون لماذا تتقاتلون؟ يقول لك هذاك اهل الحي الاخر ضربوا واحدا من اهل حينا. طيب الحد مش يقدر، الحد مش يجيب اصحابه وهذا يجيب اصحابه، لابد ان عايشين في دوله، كاين شرطه، كاين دار، كاين جيش، كاين حكومه، لابد من اتصال. بعض الناس يقول لا احنا ما نتصلوش وعيب لي اتصل واحنا نفرس امورنا بايدينا، هذا كله خطا. نايم يربط، نايم يربط، واضح. اذا ما تشاركش في الفتن، تجمع تاع فتنه، تجمع تاع ضلال، لا تشارك، اجتنب. اسمعوا ماذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ستكون فتن، هذه الفتن خلط، وخاصه ما يتعلق بعدم الرضا على حاكم مسلم وعنده تجاوزات، اكثر شيء يصرف فيها. ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، يعني اللي يحب يطلع على الفتنه ماذا تفعل الفتنه؟ مثل التيار الكهربائي العالي، كلما اقترب الانسان يجذبك ويحرقك. ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به، رواه البخاري ومسلم. إنسان في الفتن يجتنب الفتن ويبتعد ويروح يبعد عليها، كل ما يكون بعيد كل ما خير، يكون قاعد خير ما يكون قائم، يكون قائم خير من أن يمشي، يعني يجتنب الفتنة قدر الإمكان. مثلا كاين فتنة على بعد 500 متر، لا تتقدم بمتر ولا تنظر، إنما اجتنبها، فتنة قائمة اجتنبها، خاصة إذا عرفت أنهم لن يسمعوا لك، كلامك لن يدخل إلى آذانه ولن يستجيب لك، فاجتنب. لأن الإنسان يجتنب الفتن، لا يشارك في الفتن، لأن الإنسان ضعيف. كم من إنسان كان في سلامة وكان معارضا لأولئك المفتونين، ولكنه ذهب لينظر فقط، قلت نحن نشوف من باب الاطلاع، فإذا به يجد نفسه دخل في الصف، ثم إذا صار احتكاك بين أصحاب الحراك والشرطة أو بين طائفة تدعو إلى أشياء، طائفة أخرى تدعو إلى أشياء، فيصير بينهم ماذا؟ الاقتتال والضرب والشتم، هذه كلها ليس من منهج الإسلام. طيب، قد يقول قائل: يا شيخ، ولكن هناك ظلم، هناك حقرة، هناك نقائص، نسكت. نعم، أنت عليك أن تسير على منهج الإسلام في التغيير. الإسلام عنده منهج متميز في التغيير، كما الإسلام عنده منهج متميز في الزواج. هل المسلم يجوز له أن يتزوج بطريقة اليهود والنصارى؟ امرأة مسلمة أحلال صح يتزوج في الكنيسة ويجيب باباس هو يدير له العقد، يجوز؟ ما يجوز. فكذلك يجب أن نتميز في التغيير، كيف نغير الأوضاع؟ إذن شوف من الآية عدم المشاركة في الفتن. ثم قال الله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني راح يجيهم العادات الصباح. ثم ترجع بين الآيات إلى أول القصة. هذا مختصر، ثم الآن رجوع إلى أول القصة. وجاء أهل المدينة يستبشرون، يعني لما سمع أولئك المجرمون بمجيء أولئك الشباب الحسان الوجوه إلى لوط، جاءوا إليه ويطلبون منه أن يسلم لهم أولئك الشباب حتى يفعلوا بهم الفاحشة. وجاء أهل المدينة يستبشرون، فلما بدأوا يدفعون الباب ويصيحون يا لوط أخرجنا هؤلاء الشباب، أعطينا هؤلاء الشباب، قال لهم إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني، لا تفضحونيش في الضيوف تاعي، حنا الدفاع عن الضيف هذا من شيم الرجولة والمروءة، واتقوا الله ولا تخزون، خافوا ربي. هنا إذن فيه الموعظة، إذن فائدة كم؟ فائدة 11، وعظ الناس مفيد، وحتى وعظ الناس مفيد حتى مع الفساق. صح السيارة لو معانا هذه غير تصبر أيضا، ها؟ شو معانا؟ وعظ الناس مفيد، إنسان يوعظ، مثلا وجدت إنسانا فاسقا، وجدت إنسان يريد أن يظلم، عليك أن تقوم بموعظة. مثلا ذهبت إلى إدارة فرأيت الذي جاء الناس إليه ليوقع لهم مثلا على أوراق معاملة، رأيته يلعب بالهاتف أو يلعب مع زميله وترك الناس واقفين، فنحن ماذا نفعل؟ نحن في العادة نصيح عليه ونفضحه، لا هذا خطأ، إنما أذهب إليه أو أطلب منه وكلمه في أذني، قال يا أخي من فضلك أصبحنا واقفين هنا خلصنا الموضوع، الله يعطيك الخير، الله يزوجك، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك. في الغالب فإنه سيستحي، أما إذا كلمته أمام الناس فستأخذه العزة بالإثم، فإن لم يستجب لا تضربه ولا تشتمه، وإنما اذهب اشتكي إلى المسؤول. طيب إذن وعظ الناس مفيد. هنا لوط عليه السلام كان يعظ، قلوا اتقوا الله، ابتعدوا، ماذا تفعلون؟ فإن لم يستجيبوا فقد أقيمت عليهم الحجة. ثم قال لهم، قالوا له أولم ننهك عن العالمين؟ يخي قلنا لك ما تزيدش تجيب ضيوف، إذا جبت ضيوف دبر راسك. فماذا قال لهم؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني هؤلاء بناتي، يعني أعطاهم البديل عن الحرام، يعني تزوجوا البنات ولا تفعلوا الفاحشة مع الذكور. إذن فائدة 12، المسلم يعرض عن الناس البديل عن الحرام، هذا من أسلوب الدعوة، يعني رأيت شبابا يدخنون مثل ما نرى الآن 14 سنة 11 سنة يدخنون، فما تقول حرام دخان، ارمي دخان، فقل له ما رأيك لو شربت كأس عصير، ما رأيك لو اشتريت بمال بهذا المال الذي اشتريت به الدخان مثلا فاكهة أو خضرة، ما هو الأحسن؟ يقول لك الفاكهة أحسن، إذن أنت تعرض عليه البديل. وجدت شبابا يلعبون الدومين، هذا الدومين هذا اللي يلعبون الدومين هذا وش ما حكمه؟ ها؟ بعض العلماء قالوا مكروه، خطأ، حرام، دومين حرام مش مكروه، حرام، كاين بعض الملتزمين راهم يلعبوا باللحيه تاعو كذا له ضربته بلي بلون انا ما نعرفهاش كنت صغير حبيت نتعلمها وربي الحمد لله صرفني عنها يلعبوا بها ضرب الطابله دومين واضرب لا يجوز القول الصحيح يا اخي لا القول الصحيح ان الدومين لا يجوز ولو بدون قيمه على لانه فيها البغضاء وفيها ارتفاع الاصوات وفيها اللغط وتشبه النرد عرفتوا النرد الشقروره في العاصمه يسموها تشكتيكا النرد هذيك لعبوا بها وفي الشرق الاوسط في سوريا ومصر يسموها لعبه الطاوله تشبهها سبحان الله إذا أصحاب أصحاب الدومين بعدوا على الدومين طيب كاين الناس ملتزمين يلعبوا الدومين ويقعدوا بالساعات وبعدين فيها فائدة يعني الآن لو لعبت ساعتين دومين هل تصير طبيبا؟ تولي طبيب؟ كاش نهار شفتوا واحد يلعب الدومين كي يكمل ولا طبيب؟ فتح عيادة الطبيب كيف يولي طبيب؟ كيف يصبح طبيبا؟ بالعلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم طيب وجدت ناسا يلعبون الدومين فأنت إنهاهم أعطيهم البديل قلهم على البديل قلت وش نديروا عندنا الوقت فراغ أنا عندك وقت فراغ وجدتهم شبابا اعملوا رياضة روحوا فعلوا الخير لعلكم تفلحون وجدتهم ناسا كبارا قرأوا القرآن اجلسوا في حلقة علم، اجلسوا في تعلموا ما هي أحكام الكبار. إنسان كي يكبر عنده أحكام. عنده أحكام كاين ناس كبار مثلا عنده البول يحرقه ويفوته. يقول شحال مرة نقول ما نجي نلحق بيت الخالة يسقوا البول. كيف ندير؟ طيب قلبي هناك أحكام شرعية في هذه المسألة. وهكذا اذا اعطي البديل للناس لكن البديل الشرعي شيء البديل مثل الان ما ارى بعض الناس قالوا البديل عن الغناء والموسيقى الاناشيد والاناشيد هذه فيها ما يجوز فيها ما لا يجوز فيه بعض الاناشيد كانك تسمعين مغني نفس الاهات ونفس التمطيطات ونفس فانت اعطيهم البديل فلوط عليه السلام قالوا اتركوا هذا الفاحشة وعليكم بماذا؟ بالحلال يقول كنا ما قدرناش نتزوجوا عندنا الحل آخر ما هو الحل؟ الصيام واحد يقول لكم صوم أنا عمري كامل شكرا قال لك صوم عمرك كامل الصيام المقصود صيام الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر هذا الصيام يعدل لك شهوتك خليها معدلة وابتعد عن الأسباب التي تسلطك في الشهوات وهي النظر إلى المحرمات، النظر إلى النساء، الكلام معهن، أخذ الراحة معهن كما يفعل بعض الناس في الوظيفة يقول لك هذا غالبا الاختلاط بصح ما تطلقش روحك مع الأول الاختلاط وبعد يقصر معها وشراكي واسمه بابك حجاب وتاك اليوم وتحكي له بالمشاكل تاعها وش هو انا لا لماذا تفعل هذا ابتلي المسلمون بعد الاستعمار الاستدمار الكافر لبلاد المسلمين فرضوا علينا ثقافتهم واتبعهم بعض المسلمين احنا رانا البليين هذا خفف من البلاء جيت تطلق روحك و يعني انت تسرح الامور اذا لوط عليه السلام عرض عليهم الحلال واحد تعرفوا يشرب المخدرات فقل له يا اخي المخدرات حرام فيها ضرر يقول لك لازمني نشرب حاجه تنشطني طيب هناك حلال اشرب المنشطات الحلال التي لا تضرك ولا تضر غيرك واحد يقول الدخان ما نقدرش كما واحد قال لوليده قال له شوف يا وليدي لو كان ربي يسمح لي نتكيف زوج حوارا يعني سيجارتين في رمضان في نهار رمضان نصوم له عام كامل كيف؟ يعني كان لو كان السيجارة مليحة كان ربي أحلها. إذا دائما نعطي البديل البديل الحلال، وهذا معناه على المسلمين أن يسعوا. كاين بنوك ربوية، فماذا فعل المسلمون في هذا العصر؟ جزاهم الله خيرا، كثير من المسلمين الحمد لله سعوا ودرسوا هذه المعاملات الربوية ونهوا الناس عنها وجعلوا ماذا؟ البنوك الإسلامية. طبعا ماشي كلها تمشي بالدقة، ولكن الحمد لله كاين محاولة. الإعلام إعلام فاسد، لأنه جاءنا منين؟ من الغرب الذين لا يحللون ولا يحرمون. طيب ماذا نفعل نحن؟ علينا أن نسعى إلى الإعلام الهادف، الإعلام المفيد. الآن الأطفال، أغلب أطفالنا مولعون بالرسوم المتحركة، وهذه ديروا صامت يا أخي يا مول التليفون، ديروا صامت سيلونسيو، راك تقلقنا هنا. طيب الرسوم هذه المتحركة شرها كثير، إنهم ينشرون عقائد فاسدة، عقائد فاسدة في هذه الرسوم. نحن ماذا نفعل؟ أتينا بالبديل الحلال وهكذا. إذن هذا منهج قوي، وهو منهج رباني ومنهج نبوي ومنهج سلفي سني، أن نعطي البديل الحلال للناس ليبتعدوا عن الحرب. هذا لوط عليه السلام قال لهم: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. كيف عنده زوج بنات ولا ثلاثة والناس جو بزاف، يعني يعطيهم بنات ويعطيهم من المجموعة؟ لا، يعني المقصود انظروا أنا عندي بنات فتزوجوا بمثلي هؤلاء البنات، يعني بالحلال. ثم قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هنا أقسم الله تعالى بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الفائدة 13. الله تعالى أقسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على فضل والمكانة العالية التي أعطاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا لا يجوز لنا أن نحلف بغير الله، الله تعالى يجوز له وأجاز لنفسه أن يحلف بمخلوقاته ليدل على عظمتها، وعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. أما نحن لا نحلف بغير الله، الله تعالى أقسم والضحى والليل إذا سجى، وأقسم والعصر، وأقسم والفجر، وأقسم والشمس والليل إلى آخره. الله تعالى يقسم بما يشاء، أما نحن فالذي أقسم بمخلوقاته هو الذي قال لنا: لا تحلفوا بآبائكم. نهانا النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله أن نحلف بغير الله. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هذه فائدة 13. فائدة 14: لفي سكرتهم يعمهون، يعني هؤلاء الذين كانوا يفعلون الفاحشة، وخاصة هذه الشهوة التي لا يفعلها حتى الحيوانات، تؤدي إلى سكر الإنسان كأنه سكران من شدة هذه الشهوة الحيوانية. إذن الفائدة 14: الشهوة المحرمة تحيط بصاحبها أو تحبط صاحبها إلى درك الحيوان بل أضل، لأنها تسكر وتغوي وتعمي. هذه الفاحشة والشهوة عموما، الشهوة المحرمة تغوي. والله سبحانه وتعالى الذي ركب فينا هذه الشهوة، شهوة الجنس، أعطانا البديل عن الحرام، وهو الرجل يتزوج المرأة والمرأة تتزوج الرجل في إطار الزواج الحلال الطاهر العفيف النظيف الذي يأتي بثمرات طيبة. وسبحان الله، هناك ناس كانوا يفعلون الفاحشة بأنواعها خاصة مع النساء ثم تاب، الحمد لله وصلح حاله وتزوج، فكان يقسم لأصحابه ويقول لهم: يا جماعة والله إن الحلال ليس مثل الحرام. قالوا: لما كان يمارس الحرام كان يقوم من الحرام ويحس بظلمة، حتى ولو كافر، لأن مخالف للفطرة، مخالف للفطرة. قال: كان لما ينتهي من ممارسة الحرام يحس بضيق وكآبة وحزن. لما تاب وتزوج قالهم: سبحان الله، لما يفعل الشهوة مع حلاله يحس براحة وسكينة واطمئنان. هذا هو الفرق، مثل اللحم، لحم الحلال ولحم الحرام. لما إنسان يأكل لحم ذبح لغير الله أو لم يذبح وإنما خنق أو صرع، فيحس الإنسان باشمئزاز. بينما لما تأكل اللحم الذي ذبح بسم الله وبالطريقة الشرعية تحس ببركة وخير. إذن الشهوة المحرمة تحبط صاحبها إلى درك الحيوان بل أضل. 15، شهوة إتيان الذكران من العالمين ذنب عظيم. وهي مخالفة للدين والعقل والفطرة، وهي أقبح فاحشة عرفها الناس، بل أكثر الناس يرفضونها، حتى الكفار لا يحبوهاش، لأنها تخالف ماذا؟ الفطرة، تخالف الفطرة. واليوم مع الأسف كاين الآن في العالم هناك دعوة كبيرة إلى الشذوذ. يا سبحان الله، أنت تعرف بأن هناك شياطين راهم ينشرونها حتى في الرياضة وجعلوا لها علما خاصا، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هؤلاء لو تمكنوا لفسدت الأرض وانقطع النسل. قلت لكم حتى هناك كفار يرفضون، كما قالوا أحد غير المسلمين هذا، قالوا: كيف أنا لا أتصور، قالهم رجل مع رجل، قالوا: لا بد من بابا مع ماما. كيف هذا بابا بابا؟ لا يوجد بابا وبابا، رجل ورجل. ونحن نقول إن الله خلق آدم وحواء، لم يخلق آدم وآدم، ولم يخلق حواء وحواء. الحمد لله في بلاد المسلمين ما زال راهم يرفضون هذه الفكرة تاع الشواذ، يرفضونها. وإن كان بعضهم أخذ يخاف، ما تخافوش منهم، خاصة أنتم أيها المسؤولون، ما تخافوش منهم، الله معنا. ثم 99% تاع البشر معكم، حتى من غير المسلمين يرفضون هذه، يعني أحسن من حيوانية. الحيوان ما يقبلهاش. الكلب لو جاء كلب ينزو عليه لا رفض. الحمار لا يرضى أن ينزو عليه الحمار. يا سبحان الله. والآن جعلوها كأنها شيء عادي. لا. فاحشة عظيمة خطيرة. فلا بد من تصدي لها. طيب الفائدة 16 إنه لشدة قبحها نزل عليهم عذاب استئصالي. نزل عليهم عذاب استئصالي يعني وش دلهم ربي؟ نحاهم من الأرض. نزل عليهم عذاب استئصالي وشديد من الله تعالى وقطع الله دابرهم من الأرض. هذا لابد أن نحذر منها ونحذر أولادنا منها. علم أولادك ما تحشمش. بعض الناس ما يعلمش أولاده يقول كيف أنا أضرب مع أولادي. أضرب معاه. الإمام الشافعي رحمه الله يقول لا بد من تحذير الأولاد من عمل قوم لوط. لذاك الوقت حذر أولادك قل له يا وليدي كي تعرف واحد من زملائك عنده هذا المرض ما تدورش معاه مشيش معاه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وهو حديث صحيح. فلا بد من تحذير هذا المرض. واللي راهو مبتلي به ما كاش منها ما نقدرش أنا هكذا. لا تستطيع أن تتوب. وبعض الناس يقولوا هذه الفاحشة أو هذه العملية هذه الذين يفعلونها بسبب هرمونات فهم لا يستطيعون عدم فعلها. كشفنا هو ذنب. بعض الناس يقول هو عندك مخلوق يحب يفعل هذه الفعل الشنيعة أو يفعل به الهرمونات تاعو هكذا مخلوق كاذب. وإلى لماذا عذب الله قوم لوط؟ كان هما مخلوقين لا يعذبهم. كيف نهار شفت واحد ربي عذب إنسان خطر ماهوش فاطن ما يعرفش الحساب مليح يخدعوا بزاف الناس في المعاملة يعذبوا ربي الله غالب المخ تاعو هذاك ضعيف. هذه العملية هذه الذنب هذا ما كاش منها. مرة شفت شريط أحد الغربيين شريط على الإرهاب تاع المسلمين لماذا والسبب والدرس وذهب إلى بعض المسلمين دار بحث من يشوف هذا بعد قلت أنا ما يديرش بحث على عمل قوم لوط. لا يعتبرون هذه الفاحشة شيء مغلوب على أمرين. كيف نحاربها؟ تكلمنا عليها في لما درسنا قصص الأنبياء وصلنا إلى قصة لوط عليه السلام. تكلمنا عليها بالتفصيل من الدواء لها الزواج من الدواء لها الابتعاد عن كل ما يؤدي إليها ومنها نوم الرجل مع الرجل في فراش واحد ونوم المرأة مع المرأة في فراش واحد. هم يديروا عين الآن يدخلوا من الفندق أو في عرس عياو يردوا مع بعض عمر وقدور عبد القادر مع بعض ما يجوب. يقول كان أنا متزوج وأنا لا أفعلها. لا يجوز. نهى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الصبيان كي يوصلوا 10 سنين ما يرقدوش مع بعض ذكور والذكور والإناث مع الإناث. وكذلك التعري بعض الناس يتعروا مثلا يديروا رياضة مع بعد يروحوا بعد الرياضة يزيلون العرق ويغتسلون مع بعض. واش عبد القادر راك مليحهم عليا كيما لا لا يجوز. يقول لك علاك تخبي في روحك فعندك عيب. يقول لا خبي روحي لأن العورة لا يجوز أن تراها أنت. عورتي أسترها إلا عن زوجتي. ما يتساءل إنسان كذلك دخول الحمام. بعض الناس يدخل الحمام ويتعرق. كله استر روحك واش أخوي رحنا رانا رجال في رجال يعني تتعرق أنت من ساعه. لا يجوز أن تتعرق أيها الرجل مع الرجل وأيتها المرأة مع المرأة. وكذلك لا يجوز النظر إلى أفلامهم ولا إلى قصصهم. لا بد من محاربتهم حربا شعواء. والله معنا لا تخاف إن الله معنا. كذلك الابتعاد عن مصاحبة الصبيان. واحد إنسان كبير يمشي مع صبي ولا يخلو به لا. هناك ناس نسأل الله العافية يريدون أن يوقعوا إنسانا في الشر فيبعثون له صبي. لا تخلو به. لابد يكون معه أبوه أو أخوه أو أحد الرجال الذين هم من أقاربه. وهكذا إذن هذه الفاحشة فاحشة خطيرة لو انتشرت كما يريد أصحابها أن يفعلوا اليوم لو انتشرت لفسدت الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوف ما أخاف. كذلك من الأشياء التي تبعد الناس عن هذه الفاحشة تسهيل الزواج والتبكير بالزواج. بكروا. إنسان عنده أموال عنده بيت عنده إمكانيات ويأخر. لماذا تؤخر؟ لماذا تؤخر؟ تزوج يا أخي. كاين ناس عنده بابا عنده فيلات تزوج مازال شوية. مش مازال شوية؟ شحال في عمرك؟ 25 سنة. مش مازال شوية؟ راني نقرأ. ومن بعد كي تقرأ تزوج وأنت تقرأ. يقول ما يكفينيش ما عنديش المال. ادرس واشتغل كما يفعلون لما يذهبون إلى بلاد الغرب. شباب المسلمين الذين يذهبون إلى أمريكا وأستراليا وفرنسا وبريطانيا ويدرسون ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ ها يعملون. يدرس في الصباح وفي المساء راح يشتغل في مطعم في مصنع لا ينام إلا قليلا. في بلادنا أنا نقرأ ويوم بعد تقرأ بعد تخدم أقرأ وقته ما نقدرش ما يكفينيش الوقت. على في أمريكا يكفيك الوقت. لماذا؟ لأن الإنسان مبكر بالزواج يا جماعة تخرج الزواج. هذا العادة هذه تاع تأخير الزواج. إحنا بكري في وقتنا طفلة كي توصل 18 سنة نخافوا عليها نخافوا عليها لا وش يصير لها طبول 18 سنة. أنا مواصلين 40 سنة ما زلنا نتزوج. أنا أعرف رجال 45 سنة ما زلنا نتزوج. على نزل نسكن في حومتي. هو زاد في باب الواد لازم يعيش باب الواد. لا تعيش باب الواد. ها روح أرض الله واسعة. ما كانش تكمل في باب الواد ما كانش. ها روح أرض الله واسعة. وتزوج. صح ولاد حومتي. يا ودي الحلال الحلال كي تعيش الحلال طمأن سكينة. ومن بعد دير ولاد حومتك جدد عادي. كذلك البنات زوجوهم زوجوا البنات. لكن كي يقول لكم زوجوهم يعني وجدوهم باش يتزوجوا نفسيا كلموا لهم واعطوها والبنات تاعكم اعطوهم الناس اكفاء راجل ماشي يستنى بابا يوكلوا بابا يصرف عليه. على بالكم باللي شرعا شرعا ماشي واجب عليك تصرف على وليدك بعد ما يبلغ ولو من اجل الدراسه ماشي واجب. ما نصرفش عليك بعد تخدم ولكن احنا ما واش انا نديرو معليش وليدي نصرف عليه بصح نصرف عليه ماشي معناتها يدير المنكرات ويروح في المشكلات وانا نزيد نصرف عليه وما يتزوج خطره ويقع. كيف هذا الولد الذكر الطفل الابن كي يبلغ يبلغ عاقل وقادر مش يسافيه مش مريض يخدم. يقولك علي نقرا يا بابا روح اقرا واخدم. ما عليك انا نصرف عليك يا وليدي ما عليك اقرا. بس راح تشوف يصاحب البنات والمشكلات العالم هذا ما يقراش راح يتزوج ولا يصوم. وقتاش يصوم؟ وقتاش يصوم؟ ماشي من اجل القرايه لا، يصوم لانه ما عندوش امكانيات الزواج. ماشي خاطرك تقرا. والدليل على ذلك اننا نراهم يقرؤون. هل يقرؤون فقط ولا يصاحبون؟ انت يقول لك انا ما عنديش وقت باش نتزوج، والصيب في الجامعه عنده هذيك اللي عندها شعرها اخضر، والاخرى اللي عندها شعرها اصفر، والاخرى الكحلوشه، والاخرى البرونيتا، ها؟ انا راك دايره هذو. هذه يا صاحبتي يا زلمه، كيف صاحبتك انا؟ يا اخي ما عندكش الوقت، راك تقرا. هذه خطه جاءت من عند الكفار، من عند الغربيين. نحن المسلمون علينا أن نعالج هذه المشكلة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. عيب والله، رجل 45 سنة ما زال متزوج. واحدة يا أخي واحدة يقول لك ما عنديش ميول إلى النساء راني لاباس. بصح دير الخير في هذوك النساء اللي ماشي متزوجة، دير أنت الخير فيهم. فهمت؟ يعني يقول لك أنا لا أرغب في النساء. طيب معليش أنت لا ترغب، لكن هذه المرأة هي ترغب في الزواج، هي دير فيها الخير. لكن دائما كان نقول هكذا نعالج هذه المشكلة بالحكمة وبالنظر، ماشي دوك العشية كي تروح تتصل بشاب أروح أروح تدي بنت الأولى 18 سنة، أنت أروح تدي تاع 16 سنة، بشوي يعني لابد أن نعالج الموضوع، ما نبقاوش هكذا. فالشاب يدرس في عمره 16 سنة 17 سنة وليدي تتزوج يبدأ يضحك، ممكن يهرب كاع من الدار. قول تزوج وليدي، خاصة إذا شفتوا عينيه يدوروا ولا كان شباب والبنات يتبلاوه. كاين بعض الشباب مش هو اللي يتبلى البنات، البنات ما يتبلاوه. تعرف عليه الزواج؟ قول نتزوج يا خي نقرا نقرا. مش نقرا هذه صلاة مثلا، قرا يعني صلاتك تصلي. معنا صوم، ما عندكش صوم، وياكل الميلفي والحلويات والمقويات والمنشطات وما يتزوج. هذا هي برتقة، هذا هي بلد، ولا يفعل الحرام. الزواج تفكير يا معشر الشباب، النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني تشريع. من لم يستطع فعليه قصاص. هذا من علاج كبير وفعال لهذا الفواحش. وعلى المرأة أن تقبل بالرجل ما دام صالحا ولو كان فقيرا. يقولوا فقيرا يعني ليس كسولا، لا كسول لا، يعني فقير على قد حاله، يعني يجيب القوت تاعه. لهذا الان اصبح الناس اذا جاءهم الغني لا يسالون عن حاله، اما اذا جاء الفقير يتريث. كما يقال ان هناك بنات في هذا العصر اذا جاءها الغني ترقص طول الليل فرح خلاص وتقبل، واذا جاء الفقير تقول نصلي صلاه الاستخاره. من هذاك على ما تصلي صلاه الاستخاره؟ فلا بد من تسهيل الزواج. سهلوا الزواج، سهلوه. كيف نسهلوه؟ ابداوا تتكلموا عليها زين. اول خطوه شنو هي؟ راك قاعد في عرس يا جماعه، الحمد لله اليوم رانا حضرنا عرس. ها يا شباب وقتاش تتزوجوا انتوما؟ يضحكوا يديروا هكا ولا واش بيكم؟ تزوجوا. بعضهم يبدا يضحك يقول هذا الشيخ مهبول فريق. خليه يقول عليك، خليه معليش. انت تدعو الى ماذا؟ الى الحلال. الانسان لما يصير عنده زوجه يطمئن اليها، سكينة، وقار، راحة. ناس ما يفكر في الحرام، ما يفكر في الحرام إلا قليلا. وكذلك البعد عن الأشياء التي تدعو إلى الحرام من الأفلام والمسلسلات والقصص، حتى القصص لا تسمع إلى القصص التي تهيج الشهوة فيك أيها الإنسان. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، يعني من طين مطبوخ ويابس، سقطت عليهم على رؤوسهم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هذه القصة آيات وعبرة لمن يعتبر ولمن يتذكر ولمن يتفكر. فإذا مثلا رأيت إنسانا يدعو إلى الشذوذ، لا، علق عليه بقصة لوط: انظروا ماذا فعل الله بقوم لوط، الله تعالى عذبهم ولم يتركهم. كذلك نحن في شريعة الإسلام، الإنسان الذي يفعل عمل قوم لوط هذا يقتل، الحاكم المسلم يقتله، يقتل إلا إذا لم يقبض عليه أو لم يعترف وتاب بينه وبين الأخرى، هذا لأنه ما ينبغي له أن يعيش، هذا بالشريعة الإسلامية. هذا إذن الله تعالى يقول هنا في هذه الآيات وفي قصة لوط وما فعل الله بهؤلاء الشواذ، قال: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي للمعتبرين. فيها عبرة، قصص الأنبياء ما نحكيهاش، ولم يقصها الله تعالى علينا إمضاء الوقت فقط، لا، فيها فوائد، فيها دروس، فيها عبر. التوسم هو التبصر، يعني الناس الذين هم متبصرون يستفيدون من هذه الدروس. ولماذا ذكر الله تعالى التوسم هنا؟ التوسم هو التبصر والفطنة وفهم الأمور. لماذا ذكرها الله تعالى في قصة لوط بالتخصيص؟ فيها فائدة أن الإنسان ليكون واقع في الفواحش وخاصة هذه الفاحشة الغريضة ما يكونش ذكي، ما يكونش فطن، ولو كان يعرف الرياضيات. إذن إن في ذلك لآيات للمتوسمين. الفائدة 17: فضل التفكر والتدبر والاعتبار والتوسم. التوسم بالمين خاصة في قصص الأنبياء وأتباعهم وقصص المجرمين وكيف فعل الله بهم. الإنسان يفكر يتدبر، كي تسمع قصة درب نفسك على أن تستفيد. مثلاً لما تقرأ قصة إبراهيم عليه السلام كيف هدم الأصنام، كسرها، تستفيد منها تكسير الأصنام، وأن المسلم لا يرضى بوجود الأصنام في بيته في بلده، لا يرضى، لأن هذه عبادة لغير الله، وغير الله لا يستحق العبادة، لأن الله هو الذي خلقنا فهو الذي يستحق العبادة، عدم الرضا. بعض الناس اليوم حبوا يدخلون الحرية، حتى بعض الدعاة اللي قرأوا في الغرب وقرأ شوية الدين وراح قرأ في الغرب عن الأمريكان ولا الروس ولا أستراليا ولا بريطانيا، يجي خبط علينا قلنا الحرية الدينية ويجوز في بلاد مسلمين يكون هناك أصنام يكون هناك كيف هذا؟ لا يجوز. الذي يعبد غير الله هذا لا يظهر عبادته في بلاد المسلمين. بعضهم يقول ما دام هما سمحوا لك تعبد ربي في بلادهم انت ثاني اسمح لهم يديروا معبد تعبوده ولا معبد. لا ما اسمح لهمش انا على لان انا فعلت الحق وهم يفعلون ماذا؟ الضلال. كيف ترضى بعباده غير الله؟ ان كان ولا بد يعني مثلا النصارى عايشين بلاد المسلمين يخبي العباده تاعهم يوريهاش. الآن في بعض بلدان المسلمين فتحوا معابد تاع النار في بلاد المسلمين معابد تاع بوذا. كيف هذا؟ يقول لك ها هما خلاوك تدير مسجد. خلاوني ندير مسجد لأن هذا هو الحق وهذا الحق مطلوب من الجميع هنا وفي بلادهم. يعني هو كي يسمح لي ندير مسجد له يسمح له يدير معبد يعبد الله في بلاده؟ لا، المسؤولون ما يسمحون لهمش. يقول لك نغلقوا المسجد. لا غلق المسجد اصلا انتم حاجه صغيره وش يديروا؟ يغلقوا المسجد ويعذبون المسلمين، صح ولا لا؟ غير اي مبرر ولو غير حقيقي. وقد أغلق المسجد في بلد كذا وكذا، كيف؟ إذن الإنسان يعتبر بالقصص هذه وعليه أن يوقن بأن الله هو الذي يجب أن نعبده. وأكبر الظلم، ما هو أكبر الظلم؟ الشرك. بعض الدعاة سمي روح دعاة قرا في الأمريكان وجاب بلاد المسلمين يقول لهم أنا الحرية عندي أهم من الشريعة. كيف حرية التعبير عندي أهم من الشريعة الإسلامية؟ كيف هذا كلام؟ الشريعة الإسلامية هل أباحت حرية التعبير أن يسب الله وأن يعترض على الله؟ هل الشريعة الإسلامية أباحت للإنسان أن يعبد غير الله جهرة في بلاد المسلمين؟ لا. لأن الإنسان عليه أن يتبصر ويسير على منهج الإسلام وخاصة في بلاد المسلمين، وعلى المسلمين أن لا يسمحوا بعبادة غير الله في بلاد المسلمين. ما تسمحش. طبعا كي نقولوا ما تسمحش مش احنا نروحوا نهجموا على تلك الأماكن، لا، المسؤولون عليهم أن يغلقوا هذا الشر بالطرق التي لا تأتي بالشر على المسلمين. بعض الناس أغلقوا لهم الكنائس هنا في بلادنا وتدخل حقوق الإنسان. تدخل؟ لا تتدخل، هذه بلاد المسلمين. كي تدخل الجزائر راك في بلاد المسلمين، والناس ماتوا شهداء من أجل أن تبقى الجزائر مسلمة. وأن اللي ما عجبه يروح عند خاوته في بلاد الكفار، يروح عنده. هذه بلاد مسلمين. تفرض علي أشياء ضد الدين بتاعي، أنا حر بلادي. هذه بلاد مسلمين فتحها المسلمون وستبقى للمسلمين. أين كيف شهداء ماتوا ثم ماتوا من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ما نقولوا للشهداء كنتوا غالطين. شهداء كانوا غالطين؟ كيف هذا؟ كانوا غالطين شهداء رحمهم الله، بذلوا أموالهم. شباب مش بعش حياة، أغلبهم شباب. شوف اقرأوا أسماء الشهداء لما استشهدوا، شعر في عمره 21 سنة، 22 سنة، 25 سنة، أغلبهم. بعد تقول لي اسمح الحرية الدينية، ما كاش حرية دينية. حرية دينية من لم يكن مسلما فليخفي نفسه. اليوم الآن بالعكس يقولون نحن المسلمين لازم واجب تخبي روحك، كي تصلي صلي بتخبيها، صلي في الدار. شوف كيف انقلبت سبحان الله. كي تصلي مثلا كنت في اجتماع جاء وقت الصلاة لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد فتقوم تصلي، بعضهم يتوشوشون بينهم وبعضهم يصالحون لك. ولا تصلي قدامنا، صلي وحدك. نقول وش تقول لهم؟ ماذا تقول لهم؟ قولوا وش قولوا؟ ما تقولوش أنا خفت يفوتني الوقت. لا، قولوا أنا نصلي باش نوريكم بلي أنا مسلم. يقول أنا كفار. قولوا لا، أنتم مسلمين مقصرون. تحشموا بالصلاة. أنا ما نحشمش بالصلاة. قول زعما توري روحك بلي مسلم. إيه نعم أنا مسلم. قولها قولا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تخبيش روحك، تخبي روحك كي تكون في بلاد الكفار تخاف يقتلوا. أنا في بلادي بلاد الإسلام نصلي بتخبيا. كيف هذا؟ سبحان الله. وهم في المقابل يسمحون للفواحش والمنكرات بالظهور. على تشطحوا؟ لماذا ترقصون علانية؟ لماذا ترقص في دارك؟ وإن كان حتى في دارك أنا أقول ما ترقص. يا الرقص ترقصوا والصلاة ما صليش. إذن أيها المسلمون علينا أن نكون حكماء وأن نتمسك بديننا وأن نحافظ على ديننا وأن نعتز. أنا مسلم، لا أستحي أني مسلم، بالعكس أنا أعتز. كما تقول أنا فرحان باللي أنا جزائري. إيه ومسلم، أنا مسلم جزائري وأنا فرحان ومسلم في كل مكان في بلاد الإسلام. في بلاد الكفار إذا خفت على روحك لضروره عليك. لكل قاعدة استثناء. طيب في الدرس القادم إن شاء الله نكملوا فائدة التوسم. التوسم يعني الفراسة. فنأخذ إن شاء الله بعض الأحكام فيها. نأخذ سؤال يقول هذا: من كان مبتلا بعمل قوم لوط وأراد أن يتزوج هل يخبر أهل الزوجة أم لا؟ كيف هذا؟ يعني إذا ما تابش، إذا ما تابش كيف؟ إذا تاب يخبي، خلاص يخبي على روحه، يستر على روحه ويتزوج ويبعد عن هذه الفاحشة. طيب سؤال: ما حكم مصاحبة المردان أو الأمرد؟ كذلك قلنا يعني واحد إذا كان ما عندوش اللحية وعنده صفات تاع النساء شبه النساء عنده حركات هكذا هذا تعامله كما المرأة، لا تخلو به، لا تمزح معه، عامله بمثابة. قال العلماء إن الأمرد يشبه المرأة في كثير من الأحكام. فكيف تتعامل مع المرأة تعامل مع الأمرد. أمرض يعني ما تنظرش الأحياء وشباب وشبه شوية ننسى، عامله كما تتعامل مع المرأة حتى لا تقع في ما لا يحمد عقبا. هذا كله من باب الاحتياط. طيب سائل الكريم يقول عندي زوجتان اللهم بارك أو قال اللهم بارك مش بتضربوك بعينة. هذا شجاع، هذا الله يبارك شجاع، عنده زوجتان، هذا من الشجعان القادرين شجعان الله يبارك، عنده زوجتان ويريد الثالثة، لكن المشكلة يا شيخ صعوبة المعيشة، كيف أفعل؟ ما صعوبة المعيشة سهلة، قلل عليك أن تتزوج بامرأة لا تريد الفلوس كثير، ماشي كل دقيقة وجات روبة جديدة روحوا نشروها، وجاء صباط جديد روحوا نشروها. يعني مرة إحدى النساء تزوجت جابت معها وجد شرها زوجها الخزانة مملوءة بالملابس. بعد أسبوع أسبوعين من الزواج قالت لي عجوزتها يا خالتي أني خارج أنا وراجلي باش نشرو واحد التريكو جاء شباب جديد. قلت له يا بنتي هذا مسي واش كاين تخزانه، كملي واش كاين تخزانه. فانت يا اخي تزوج بالمراه التي لا تطلب كثيرا، ما تزوج بلافعه لافعه او مثلا هذاك الغبالين كبيره الحوت الازرق تفتح هكذا ويدخل كلش البواخر ويدخلوا الحجاره ويدخلوا السمك ويدخلوا سمك القرش. لا، تزوج بامراه لا تطلب كثيرا، وعلمها باللي الزواج هذه راحه وسكينه. الحمد يا ربي كنت تزوجتي، نحمد ربي على الزواج، ما تطبيش بزاف هكذا، تقدر تزيد السادسه والرابعه، الله يوفقك ان شاء الله. طيب، زكاة الذهب المستعمل إذا وصل النصاب كم هي زكاته؟ وتكلمنا عليها عدة مرات. زكاة النصاب إذا وصلت 84 غرام وزيادة، 84 غرام وزيادة فات عليه العام، تحسب تقدم بالمال وتخرج ربع العشر، ربع العشر تاع الذهب أو ما يقابله بالمال 2.5%. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.